عباد عباد الله، نحن اليوم على موعد مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمنا ويؤدبنا ويهذبنا ويرشدنا ويأخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور. أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية للإمام مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر. النفاق في الشرع قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. الأول يسمى نفاق عقيدة، نفاق الأكبر، وهو أن يظهر المرء الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهو على عكس ذلك كله أو بعض. وقد نزل القرآن يذم هؤلاء ويكفرهم ويهددهم ويخبرهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني من النفاق نفاق العمل، وهو أن يظهر المرء علانية صالحة وهو على عكس ذلك. قال الحسن: كان يقال في النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج. والأساس الذي بني عليه النفاق الكذب، الكذب. نسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل، والسر والعلن، والمدخل والمخرج. سبحانه هو من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل. الأصول التي يرجع إليها النفاق خمسة: الأول إذا حدث كذب، الثاني إذا وعد أخلف، الثالث إذا خاصم فجر، الرابع إذا عاهد غدر، الخامس وإذا اؤتمن خان. الخصلة الأولى إذا حدث كذب، يحدث بالحديث وهو يعلم أنه كاذب. وفي المسند عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخيك حديثا، أخاك حديثا هو له مصدق وأنت به كاذب. هي الخصلة الأولى في النفاق. الخصلة الثانية: وإذا وعد أخلف. من سمات المنافق أن يعي في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه وفي سائر معاملاته، ثم هو مبيت النية من نفسه أن يخلف الوعد، أن يخلف الوعد. في سنن أبي داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فخرجت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قلت: أردت أن أعطيه تمرا. قال: إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة. الخصلة الثالثة: وإذا خاصم فجر. الفجور هو الخروج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، والباطل حقا، وهذا من الفجور. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد شديد اللدد، شديد العناد في الباطل، كثير الخصومة في الباطل، الألد الخصم. وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع، ينزع فتيل الخصومة. من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط من الله حتى ينزع. أرجو أن تعود للفظ البخاري: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. هو يصلي ويصوم وتصرفاته تقول أنه مسلم أو حاله العام. النقطة الرابعة أو الخصلة الرابعة: وإذا عاهد غدر. الله تبارك وتعالى أمر بالوفاء بالعهد، قال تعالى في سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد. أي عهد؟ أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. قطعت عهدا على نفسك فلا بد أن توفي بالعهد. ترك الآية نكرة، أي عهد؟ وقيد تبارك وتعالى في سورة النحل، فقال: وأوفوا بعهد الله، أي أن هناك عهدا بين الناس وعهدا بين الله. وأوفوا بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعقب على ذلك في سورة آل عمران فقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا ولهم عذاب أليم. هذا في عدم الوفاء بالعهد. أما في الغدر فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. يعرف الغادر بغدرته في الدنيا، له لواء كأن غدره في الدنيا مجسد أمامه يوم القيامة. لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. والغدر حرام حتى مع غير المسلم الكافر المعاهد، لا يجوز لك أن تغدر به. في حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد على مسيرة 40 عاما. ريح الجنة، مسك الجنة، سلسبيل الجنة، ماء الجنة، عسل الجنة، خمر الجنة، يوجد على مسيرة 40 عاما. لن يشم من ظلم المعاهد الكافر غير المسلم، لن يشم رائحة الجنة. فما بالكم بمن خان المسلم، المسلم أخاه، خان وغدر ونقر. يقول في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم: ورجل بايع إماما لدنيا، بايع إماما لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. هذا هو نقض العهد والغدر. وإذا عاهد غدر. الخاصة الخامسة: وإذا ائتمن خان. الله تبارك وتعالى أمر عباده بأداء الأمانة فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به. أي نعم ما يعظكم به الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم بينكم وأنتم تعلمون. في الحديث في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. والأمانة يا إخوة لا تكون في الودائع فقط، بل الكلمة أمانة، الصلاة أمانة، الصوم أمانة، الدين عندك أمانة، بدنك أمانة، زوجتك أمانة، أولادك، من تعول أمانة. الأمانة شاملة، الأمانة تتخلى حياة الناس. النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. سمع رجل الصحابي الجليل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته، فانتظر حتى سلم أبا الدرداء، فقال له الرجل متعجبا: ما شأنك وشأن النفاق؟ كأنه يريد أن يقول له: أنت من صحابة رسول الله، أنتم شاهدتم أنوار الوحي، تنزل على أنوار النبوة، فما شأنكم وشأن النفاق؟ إن كنتم أنتم يا صحابة رسول الله تخافون النفاق، فماذا نقول نحن؟ وتذكر قصة عمر حينما بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة بأسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان، فعلم بذلك عمر، فكان يذهب إلى حذيفة ويقول له بعد وفاة النبي: أناشدك الله، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قائمة المنافقين؟ الأمر جد خطير، الأمر خطير. إن النفاق الأصغر هو وسيلة إلى النفاق الأكبر، والنفاق الأكبر باب واسع إلى الكفر، كما أن المعاصي بريد الكفر. ويخشى على هذا وذاك من أن يسلب الإيمان عند سكرات الموت، ما تفعله طوال حياتك يأتي في سطر واحد أو في كلمات معدودة عند سكرات الموت، كل ما فعلت يأتي في سطر واحد. وتعلمون عند سكرات الموت يأتي الشيطان ينازع ابن آدم يقول له: مت نصرانيا أو يهوديا، فما تسير عليه في الدنيا يكون هذا هو السطر الأخير من المشهد الأخير في الحياة. يخشى على صاحب النفاق الأصغر والنفاق الأكبر أن يسلب الإيمان عند الموت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إخواني الكرام، إنه لمن العجب حينما تقرأ في كتاب الله تجد ترابط عجيب ووثيق بين المنافقين وغير المسلمين من أعداء الله، ودائما يأتي هؤلاء في ركب هؤلاء. في شأن المنافقين أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا فقال: والذين اتخذوا مسجدا، بنوا مسجد، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، الهدف ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. هنا ولا يحلفن، يقسمون ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد، خالقهم يشهد إنهم لكاذبون، يشهد إنهم لكاذبون. في شأن اليهود أنزل قرآنا فقال: هؤلاء اليهود سألهم النبي بعض الأسئلة فكذبوه، فتركهم النبي فظنوا أن النبي صدقهم، فقالوا: ما له لا يثني علينا، كذبوا ويريدون الثناء والحمد على لجلي. هكذا هو حال اليهود وحال المنافقين، يريدون الحمد والثناء دائما. فقال في اليهود: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. انظر إلى العلاقة. هذه الآية تحديدا قيل أيضا أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا يتخلفون عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتذرون إلى النبي دون سبب أو عذر وجيه، فيهز النبي رأسه ويسكت فيظن أن النبي صدقهم، فيقولون ما له لا يثني علينا ويحمد لنا وهم لم يفعلوا شيء. من علامات النفاق الأكبر أنك تجد أن المنافقين يسارعون في خدمة غير المسلمين أو في خدمة أعداء الله، فترى في سورة المائدة قال جل جلاله: فترى الذين في قلوبهم مرض، سمى سبحانه وتعالى النفاق مرض ومرض عضال، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تدور الدائرة علينا، نخشى أن تصيبنا دائرة. انظر إلى المنافقين في كتاب الله كم هم يوالون أعداء الله. قال تعالى في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا يا رب؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لماذا؟ يبتغون عندهم العزة، أي عندهم العزة، والعزة لله فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لسان الحال يقول أنهم لهم علينا ألف سبيل، فماذا تقول يا رب؟ قال جل جلاله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين. وما السبيل اللي موجود إيه؟ قال لك ده على المسلمين مش على المؤمنين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أعاذني الله وإياكم من النفاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إلى حال الناس، جميع الناس، يجد عجبا عجابا، يجد أن أمما وشعوبا وأنظمة وكبارا وصغارا ورئيس ومرؤوس وحاكم ومحكوم وشيخ وأم وأب وكبير وصغير، الكل يكذب وينافق إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. تشعر أن النفاق والكذب قد استشرى وبلغ من الناس مبلغ إلا من رحم الله. واضطمت القدرة في إعلام يحترف الكذب، يحترف الكذب، يكذب، وهو من الخطورة بمكان أن يكذب وينافق. لماذا؟ لأنه يشكل وجدان الكثير والكثير من الناس، من الناس، وهو يعلم أو والله ثم والله ثم والله إنهم يعلمون أننا نعلم أنهم يكذبون، وما زال يمارسون الكذب والنفاق على خلق الله. ومن العجب أيضا أنك تجد الكثير من الناس بمختلف مستويات الناس يجلس أمام هؤلاء ويصدقهم، وكذبهم ونفاقهم واضح كالشمس. فتقف متعجبا أن تجد رجل كبيرا أو متعلما تعليما كبيرا يصدق هذا، يصدق هذا الكلام، إن هؤلاء يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون، والله إنهم مثل الذباب لا يهبطون إلا على كل ساقط مما ألقى الناس. وإلى الله المشتكى الذي عنده تجتمع الخصوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخزي المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، وأن يسلم أمة محمد من شر الأشرار ومن كيد الفجار. أيها الإخوة الكرام، إن الحديث الذي معنا وكان محوراً لخطبة اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غضب. وفي حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذا الحديث له شواهد ثلاث في كتاب الله، هكذا قال محمد ابن كعب القرظي، له شواهد ثلاث في كتاب الله. الشاهد الأول في سورة المنافقون، قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الشاهد الثالث في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا. إياكم أن تظنوا أن من يتحدث الآن بعيد من النفاق، أو يظن أحد منا جميعا أنه بعيد من النفاق. قد ينافق الواحد منا وهو لا يدري، ولكن لابد للإنسان أن يكون وقافا، أن يحاسب نفسه ماذا قال ولماذا قال وماذا يجب كان أن يقول. هكذا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم من النفاق الأصغر، وأسأله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم من النفاق الأكبر، وأن يجنبنا الشبهات والشهوات وسائر المحرمات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم من أرادنا وإسلامنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وإسلامنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم انصر من نصر دين محمد، واخزل من خزل دين محمد، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. وأقم الصلاة.